يوجد الآن في الأسف أن بعض طلبة العلم الذين يتعمدون في البحث في أشرطة مكتيبات عن إذلال بعض العلماء لا يحصلهم على الطريق الصحيح. هل يا شيخ هذا الأمر قائد؟ وشو ما فهمت؟ يعني يوجد كثير من طلبة العلم الآن إيه نعم يعني يرمون بعض العلماء والمشايخ ببعض الأشخاص التي لا تستجب يعني إلى الدعوة ببعض إيش؟ يتقصدون في البحث عن زلاتهم أي كتبهم التي ألغت الآلة تحول 20 سنة. هذا لا يجوز بارك الله فيك. تتبع عورات المسلمين ولا سيما العلماء محرمة، فقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، أظنه قال ولو في جحر أمه، أي في بيته. فلا يجوز أن تتبع العورات، وتتبع العورات عورة، يعني هذا الذي ذهب يتتبع عورات الناس هو الآن واقع في عورة. والواجب بارك الله فيك، الواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه أن يدافع الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده في هذا، ويقول لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويلا، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم. إيه نعم. بارك الله فيك. السلام. السلام عليكم. الله بقى عاد أعظم البينات، ما فيها رابعة بعد؟ ها؟ فيها سفنة. أي نعم. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. كيف؟ وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. إيه؟ معنى هذا. يعني معناه إنك عاير صديقك في أدق المعايير، بمعنى أنك تلاحظ ملاحظة تامة حتى لا يغرك مثل بهرجته أو كلامه الظاهر. هذا المراد، لأن بعض الناس يغتر، يعطيك من طرف اللسان بعده ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق فإذا توارى عنك فهو الأقرب. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في باب احذر قرين السوء، نقل فقره الشيخ قبل خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. القسم الأول، القسم الأول صديق منفعة، القسم الثاني صديق لذة، القسم الثالث صديق فضيلة، فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها، ومن نفيس كلامه هشام بن عبد الملك قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة، يعني العزلة احذف العين لا تكون الزلة، والثاني من غير زاي الزهد علة، من غير زاي الزهد علة، يعني يحذف الزاي تكون علة. إذا لابد من علم ولابد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم، ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أعطيك إياه غدا، فينتفخ عليك ويعاديك، هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع أكال. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالفلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس لتضيع وقت فقط، هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة، يحملك على ما يزيد وينهاك عما يشيء ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك، هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا، فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضع منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك ويلهيك التمتع بالسمر وإضاعة الوقت في الخروج للمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. هنا الأخ أحمد. نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، وقلنا استمسك بغرز صديق الفضيلة. نعم. الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. الأمر الرابع والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيراً غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفاً إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطاً يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسلب. وهذا من أهم ما يكون، أن يكون الإنسان في طلب العلم له هدف، ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب، بل يكون له همة. ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، ويشعر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها. وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه الواسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع، هذه مرتبة ثانية. وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، معرضا عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق، لأن ما تكلمه فيه العلماء رحمه الله من العلم لا شك أنه هو الذي يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك. فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليها. نعم. والتحلي بها يستب منك سفاسف الأمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة. هذا صحيح، التحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال. الآمال هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن لا تلهيه الآمال، بل ينظر الأعمال ويرتقب النتائج. وأما من تلهيه الأمال ويقول إن شاء الله أقرأ هذا أراجع هذا الآن بستريح وبعد ذلك أراجع، أو تلهيه الأمال في ما يحدث للإنسان أحيانا، يتصفح الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم ينظر يمر به في الفهرس أو في الصفحات مسائل تلهيه عن المقصود الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع، وهذا يقع كثيرا، فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي من أجلها صار يراجع هذا الكتاب أو فهرس هذا الكتاب. فإياك والآمال المخيبة، اجعل نفسك قوي العزيمة عالي الهمة. وقد مر علينا حديث تدل على أن العناية بالمقصود قبل كل شيء، مثل عتبان من مالك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فوعده النبي عليه الصلاة والسلام فأعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما وأخبر الجيران بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل البيت أخبره عتبان بما صنع، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه، فأراه المكان وصلى قبل أن يأكل الطعام وقبل أن يجلس إلى القوم، لأنه جاء لغرض، فلا تشتغل عن الغرض الذي أنت تريد بأشياء لا تريدها من الأصل، لأن هذا يضيع عليك الوقت، وهو من علو الهمة. نعم. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. نعم. كبر الهمة أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف. وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفاده ولا يهتم، وربما يصعر وجهه ويخاطبه. فكما قال الشيخ بكر بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشر إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي لا تنال من الهمة التي من لما في ذلك من المنة التي لا تنال التي تنال تنال من الهمة منالا التي تنال ضم الشفاء تنال التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم. يعني من علو الهمة أن لا تكون متشوفا لما في أيدي الناس، لأنك إذا تشوفت ومن الناس عليك ملكوك، لأن المنة ملك للرقبة في الواقع. لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أنه أن يده أعلى من يدك، كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخرة. لا تبسط يدك إلى الناس ولا تمد كفك إليه. إذا كان الإنسان عادم الماء لو وهب له الماء لم يلزمه قبوله، بل يعدل إلى التيمم خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه، فقالوا من يبيعه اشتر منه وجوبا، لأنه لا منة له حيث إنك تعطيه العوض، ومن أهدى عليك لا يلزمك قبوله، من أجل إيش؟ من أجل أن منته تقطع رقبته. ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، أو ممن جرت العادة بأنه لا منة بينهم مثل الأب مع ابنه والأخ المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة. وإذا ارتفع العلة ارتفعت العلة ارتفع الحكم. والمهم أن من علو الهمة وكبرها أن لا يكون الإنسان مستشرفا لما في أيدي الناس. بعض الناس يكون عنده أسلوب في السؤال، أي في سؤال المال، إذا رأى مع إنسان شيئا يعجبه أخذه بيده وقام يقلبه، ما أحسن هذا، ما شاء الله، من أين اشتريته، هل يوجد في السوق؟ نعم، علشان إيش؟ علشان يعطيه إياه، لأن الكريم سوف يخجل ويقول إنه ما سأل هذا السؤال إلا من أجل أن أقول تأمر عليه فخذ. نعم، هو إذا قال تأمر عليه ماذا يقول؟ يقول لا يا رجال أخذه منك وخليه بلا قلم أو بلا ساعة مثلا. فالمهم أن بعض الناس يستشرف أو يسأل بطريق غير مباشر، وكل هذا مما يحط قدر طالب العلم وقدر غيره أيضا. نعم. النهمة في الطلب. الأمر 25، النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار نعم. من ميراث النبي. قولي إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذا صحيح. إذا كان الإنسان يحسن الفقه والشرع صار له قيمة أكثر ممن يحسن فتل الحبال مثلا، لأن كل منهما يحسن شيئا، لكن فرق بين هذا وهذا. فقيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحظ أو أحظ على طلب العلم منها، وهذا القيل ليس بصحيح. يعني أشد كلمة الحظ على طلب العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأشبه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في الحث على طلب العلم. لكن ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه هي كلمة لا شك أنها كلمة جامعة، لكنها ليست أحسن ما قيل في الحث على طلب العلم. وقوله: احذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. ما الفرق بين العبارتين؟ لا أيوب، العكس أن يعني كم ترك الأول ما ترك الأول للآخر خطأ، كم ترك الأول للآخر صواب. الآخر عكسية، أن يعني ما الأول يعني أتى على كل الفقه والحديث والتفسير، لم يترك شيء من بعده، يعني فلزم منهم أن يتعلم الكتب ولا يعني يحفظون ولا يتعلمون. بن داود يعني كل العلم الذي يمكن أن يتعلمه مفروض عام السابق، فليس يحصل عليه المتأخر من التعقيد أو غير ذلك. والثانية وكم ترك الأول للآخر، يعني أن هناك ممكن يأتي من المتأخرين ما يفوت المتقدمين للعلم. لا على العكس هو الصواب ابن داود. نعم. طيب ثلاثة. معنى العبارة الأولى ما ترك الأول والآخر، إما أن تكون ما نافية أو استفهامية، أقول إما هذا أو هذا. فإن كانت نافية فالمعنى ما ترك الأول للآخر شيئا، وإن كانت استفهامية فالمعنى أي شيء تركه الأول للآخر، وكلا المعنيين يوجب أن يتثبط الإنسان عن العلم ويقول كل العلم أخذ من قبلي فلا فائدة، فيكون في ذلك تثبيط لهمته. لأنه إذا قيل لك إن من قبلك أخذوا كل شيء ستقول إذن ما الفائدة. أما إذا قيل كم ترك الأول للآخر فالمعنى ما أكثر ما تركه الأول للآخر، وهذا يحملك على أن تبحث عما قاله الأولون، ولا يمنعك من الزيادة على ما قاله الأولون. ولا شك أن المعنى الصواب قول القائل كم ترك الأول للآخر. فإن قيل إن الشاعر الجاهلي يقول ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا، فهل هذا صواب؟ الجواب لا، ليس بصواب. وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا. نعم، إن أراد بهذا حروف الكلمات أو الكلمات هذا صحيح، أما إن أراد المعاني فلا، بل يحدث من الأشياء الكثيرة ما يكون له معنى جديد لم يعرفه السابقون. ولعل الشاعر الجاهلي أراد هذا، أراد أنه أن كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار، يعني أخذناه من غيرنا، وإما معاد. لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جدا، قيمته ضعيفة رخيصة، لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن يمشي الإنسان فيه بيته. انتهى الوقت. نعم، ونقف على هذا إن شاء الله. فعليك بالاستكثار. إيه؟ يعني رديئة. نعم. نعم. لا شك أن المطلوب يختلف والمأخوذ يختلف. من الناس من إذا قلت يا فلان أعني أو أقرضني تكون أنت اللي من عليه، ومن الناس أصبر، ومن الناس من يستثقل ذلك، ولكل مقام مقال. كما أن الناس يفرقون بين أن تقول أعطني يا فلان قلمك وبين أن تقول أعدني إياه، بينهما فرق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام استعار، ولم يكن في ذلك مدلة، بل طلب أحيانا، يطلب أن يعطى، كما في قصة الذين أخذوا الغنم في القراءة بالقراءة عن على المريض، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، وغير هذا. نعم. لا، سؤال العلم ما في مدلة. أقول سؤال العلم، أن تقول أو بغيره، يدخل في قولك بغيره سؤال العلم، هذا ما في مدلة. الذي يذله هو سؤال المال. نعم. نعم نعم. أقول لا يجوز الإنسان أن يقول لشخص أسألك بوجه الله، وذلك لأن الله تعالى لا يجعل شافعا بين مخلوق ومخلوق، بل هو أجل وأعظم. نعم. ثلاثة. أبو زيد حفظه الله تعالى: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد: نعم، عليك بالاستكثار، يعني يحثك على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك العلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى نظر في السند، إذ أنه متواتر أعظم التواتر. وأما إذا كان في السنة النبوية فلا بد من أن تنظر أولا هل صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم تصح، فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى، وإلا فقلل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. وفي ترجمة وفي ترجمة أحمد قوله أبذل الوسع في الطلب والتحصيل والترقيق، بذل الوسع يعني الطاقة، بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص، وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد، فتجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر لا يتقن. وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة، تجد الواحد منهم يتسرع، تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث أو في الحكم على الحديث، وهذا خطر، خطر عظيم. نعم. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب، طيب يقول مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر، هذا طيب، لكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، لأن هذا من القرآن، وأوضح في الدلالة من قول الأول كم ترك الأول للآخر، كلما بلغت العلم فتذكر وفوق كل ذي علم عليم، وتذكر الآية الأخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة الله: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. هذا سبق الكلام على لكن لا يكون السري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني، ونفي المماثلة ظاهر، ولا ولا الذكاء مثل الغبي أيضا، لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي. طيب وبقي ولا ذو العلم مثل الجاهل، إلا أن يؤخذ من قوله لا يكون السري مثل الدني، لأن ذا العلم سري. أما قول قيمة المرء كلما أحسن المرء كلما أحسن المرء قضاه قضاء من الإمام علي، فهو قد سبق قيمة كل امرئ ما يحسنه، وسبق تعليقنا عليه. نعم. السادس والعشرون: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة من لم يكن لعله له رحلة. نعم. لعله من لم يكن له رحلة. ها؟ إيه بالضم. وأيضاً أظن فيها سقط العبارة. تذكر السامع والمتكلم. يرجع إلى الأصل. نعم. نعم. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز والتجارب ما نعم الراء مكسورة نعم والتجارب والتجربة غلط، ما هي لغة عربية، مع أن هي الشائعة عند الناس الآن حتى عند طلبة العلم، يقول تجارب تجربة، مع أن الصواب كسر الراء. قال الشاعر: قد جربوه فما زادت تجاربهم، أبا قدامة إلا المجد والفناء. الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، يعني فلن يكون له رحلة، أي لن يرحل إليه. والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه. نعم. ما يعز الوقوف. نعم. لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود. الأسفار جمع سف، يعني الكتب. نعم. واحذر القعود عن هذا على مسالك المتصوف المتصوف على مسلك المتصوف على مسلك المتصوف المتصوف المتصوف بالبطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. الصوفية يدعون أن الله يخاطبه ويوحي إليهم، وأنه يزورون وأنهم يزورونه ويزورهم، نسأل الله العافية. هذا من خرافاتهم. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء فإن بالنسبة للورق. نعم. لا لا، الخرق ما يلبسون اللباس. نعم. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأساً وبلاءً على الإسلام. صحيح. هذه العبارة فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين. قال: هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أنهم، يعني أهل الكلام، ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله. ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان، أو أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقال: أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد، يعني آيات اليوم الآخر، فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به. فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فاسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد رأسا. ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين، إذ لا فرق. بل يقول شيخ الإسلام: ما جاءت به الرسل من أسماء الله وصفاته أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر. فإن جاز التأويل في الأسماء والصفات جاز التأويل في إيش؟ في المعاد، وإنكار المعاد كفر. وإن لم يجوز إنكار المعاد فإنه لا يجوز إنكار الصفات. نعم. السابع والعشرون المهم ان الشيخ وفقه الله يعني هاجم الصوفية وهم جديرون بالمهاجمة، لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله حتى يعتقد أنه هو الرب، كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، ويقول أن الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، يقول الرب عبد والعبد رب لأنهما شيء واحد، يا ليت شعري يعني ليتني أشعر من المكلف، إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي أيضا أن نهاجم ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل من كماله بكلامهم، أنكروا الصفات، فمنهم من أنكر الصفات رأساً كالمعتزلة وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماءً جامدة لا تدل على معنى، وغالى بعضهم فقال إنها أسماء واحدة وأن السميع هو البصير وأن السميع والبصير هو العزيز فهما شيء واحد، وبعضهم قال هي أسماء متعددة لكنها لا تدل على معنى مسلوبة المعنى، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم لازم تعدد الصفات بتعددها، وتعدد الصفات يرون أنه شرك، لأنهم يقولون إنه يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى. النصارى ثلثوا وأنتم ضربتم بالمئة والآلاف، فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم أهل الكلام الذين عطلوا الله عز وجل مما يجب له من صفات الكمال بعقول واهية بل دامرة بالكلية. نعم. ما في سؤال؟ بدل ايش؟ العلماء رحمهم الله لأن الكلام على رحلة ليسوا لا لم يدركوا هذا الذي أدركنا، فالأشرطة المسجلة يعني تون عن الرحلة، لكن الرحلة أفضل، لأن الرحلة إلى العالم يكتسب الإنسان من علمه ومن أدبه وأخلاقه، ثم رؤيتك الرجل يتكلم ليس كسماعك إياه في الشريط، حتى إن مثلاً نضرب لكم مثلاً بالخطبة، أنت عند رجل يخطب وكلامه جيد ستتأثر به، لكن لو تسمع هذا الكلام من الشريط لم تتأثر به تأثرك إذا كنت تشاهد الخطيب. نعم. السابع والعشرون حفظ العلم كتابة، بذل أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم أبذل أبذل أبذل هي همزة همزة هتوصل، لكن عند الابتداء بها تكون همزة قطع. نعم. أبذل العلم أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافات البحث عند الاحتياج وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا هذا صحيح، يعني بذل الجهد في الكتابة مهم، لا سيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب. كم من مسألة نادرة مهمة تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه يقول إن شاء الله ما أنساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها. لكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، فإن بعض الناس يكتب على هامش كتاب أو على أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل. بل يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يلتبس هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا بأن كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا ضير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت. وكان طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحدثوننا أنهم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب، كلما ذكر الإنسان منهم مسألة قيدها، إما فائدة تعين في خاطره أو مسألة أن يسأل عن الشيخ فيقيدها، فاستفادوا بذلك كثيرا. نعم. ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض. كناشا، الكناش بضم الكاف وتخفيف النون وشين معجمة على وزن غراب، لفظ غراب. كناش على وزن غراب، لفظ سرياني بمعنى المجموعة والتذكرة. وانظر التراتيب الإدارية. نعم. فيه الآن يقولون كناش ما عمرنا سمعناها من قبل. ما سمعتموها؟ لا. مذكرة. مذكرة موجودة. مفكرة أيضا في الفاء. أظن موجودة. لا كراس لا. لا وش تقول؟ أظن كراس يمكن. ما يوجد؟ موجود. هنا كراس. هنا. طيب. لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. ومنها أيضا صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن أحسن ما رأيت بدائع الفوائد لابن القيم 4 أجزاء في مجلدين، فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجد في كتاب آخر في كل فن، كل ما طرى على باله قيده. ولهذا تجد فيه مثلا في العقائد، في التوحيد، في الفقه، في النحو، في البلاغة، في التفسير، في كل شيء. أحياناً يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحات تحليلاً وتنويعاً وإحالةً واشتقاقاً وغير ذلك. بحث بحثاً فائضاً في الفرق بين المدح والحمد. اللغة حمد ومدح، كتب كتابة فائضة في ذلك، وقال كان شيخنا إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، يعني أنه رحمه الله منشغل بما هو أهم من التحقيق في اللغة العربية، وإلا أعني شيخ وإلا فهو أعني شيخ الإسلام رحمه الله آية في اللغة العربية. لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر المحيط في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عاطرا ويمدحه بقصائد عصامية، من جملة ما يقول فيه: قام ابن تيمية في نصر شيعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، يعني أبا بكر رضي الله عنه في يوم الردة. فلما قدم مصر شيخ الإسلام اجتمع بهذا الرجل أبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، قال إن سيبويه في الكتاب قال كذا وكذا، يعني فكيف تخالف؟ فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو؟ يعني حتى يجب علينا اتباعه. ثم قال: لقد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو. سبحان الله، هكذا يقول في سيد النحاة. يقال إن أبا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار في نفسه، فأنشأ قصيدة يهجوه فيها، نسأل الله العافية. نعم، عفى الله عنه وعنهم جميعا. فالمهم أن كتاب بدائع الفوائد من أحسن الكتب، فيه فوائد ما تجدها في غيره. وأظن الوقت انتهى، ويكتب بلغ. نعم، أنا أشوف الهوامش، هوامش الكتب المصححة، بلغ قراءة أو بلغ تصحيحا أو بلغ مقابلة. نعم، لكن لو كتبت بلغ بالنسبة لكتابنا الآن يكفي، لأن نحن إنما نقرأ فقط، نكتب بلغ وعليه فقيد العلم بالكتاب. نعم، لكم ثلاثة، أنت الأول، يلا نصدق. إيش الفنعة؟ الفنعة الظاهر شدة الكرم. هذا أيسر، هو من الممكن تقول مثلا ذكر في الكتاب الفلاني صفحة كذا مجلد كذا فائدة عظيمة في موضوع كذا وكذا، ممكن، ولا تكتب، تجعل المسألة في سطر واحد. لكن ألم تجي ألم ترى أن مثل هذا يؤدي إلى أن تطلب الكتاب عند الحاجة إليه؟ ثم قد يكون الكتاب أيضا غير موجود، قد تعير أحدا، قد يضيع. فإذا قيدت نفس المسألة، ولا أقول قيد كل المسألة لأن هذا شيء ما يمكن، لكن في مسائل ما يمكن تجدها، يفتح الله بها عن الإنسان أو أنه يجمعها من هنا وهناك في غير مضانها. نعم، في الرحلة في طلب العلم من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، هذه عبارة الشيخ بكر أبو زيد، وقلنا بالأمس لعل فيها حذفا، وأن تقدير من لم يكن له رحلة لن يكون إليه رحلة. لكن بعد البحث الذي قدمه الأخ عبد الله عبيد الله تبين أن صواب العبارة من لم يكن رحلة، يعني إيش؟ كثير رحلات لن يكون له رحلة أو رحلة، التي هي المصدر، يعني من لم يكن رحل يكثر الرحلات لم يأتي أحد، لأنه لا علم عنده، والعلم بالتعلم ولو بالرحيل إليه، فيحتاج إلى تصحيح النسخة. فنقول رحلة في الأول، لن يكون له رحلة أو رحلة بالكسر. نعم، نرجع إلى ما انتهينا إليه. كيف؟ وش اللي عندي؟ نعم، طيب، هذا هو الصواب. الصواب هو هذا، من لم يكن رحلة أي كثير رحلات، لم يكن، لن يكون رحلة يعني لن يصير إليه رحلة، أو المعنى لن يكون رحلة أي مرحولا إليه. نعم، على كل حال أنا عندك مثل اللي عندها. شو يقول؟ من لم يكن رحلة، ما له معنى في القرآن الكريم: ويل لكل همزة لمزة، أي كثير الهمز واللمز. هي رحلة لا شك، لكن رحلة يجوز الكسر والضم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت قول لا سيما بدائع، الأفصح في هذا أن تكون مرفوعة بعد لا سيما، يجوز النصب ولكن الأحسن الرفع. ومعنى الكلام أنه يحث على كتابة هذه الأشياء، بدائع الفوائد التي تعرض للإنسان حتى لا ينساها، وكذلك أيضا ولا سيما أيضا إذا كانت في غير مضان، لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيد وهي مذكورة في مكان آخر، فإذا ذكرت في مكان آخر فقيدها. وكذلك أيضا خبايا الزوايا في غير مساقها، يعني بمعنى الجملة الأولى، يعني معناه ما اختبأ في الزاوية في غير سياقه فاكتب. ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهذه أيضا المسائل التي تأتي إما أن تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي منتثرة أو منثورة، فهذه ينبغي أن تجمعها وتجعلها في مكان في الكتاب. وكذلك الدرر المنثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. نعم، قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. صحيح، هذا ينبغي لك إذا اجتمع لديك ما شاء الله فاجمعه في تذكرة أو مفكرة أو محفظة أو ما شئت فسميه، المهم أن تجمعه. ولكن يقول على الموضوعات، وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على ألف باء؟ نعم، على نرى أنه على ألف باء أحسن، وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء. تجد مثل ترتيب الحنابلة غير ترتيب الشافعية، ولا سيما في المعاملات، بل إن نفس أهل المذهب الواحد يختلف ترتيبه، ترتيب المتقدمين منهم ومتأخرين على الموضوعات. فإذا رتبناها على ألف باء سهل، واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. تبين لنا الآن أن الشيخ بكر يحث على حفظ العلم كتابته، ومن العلماء من عكس فقال ينبغي حفظ العلم إيش؟ حفظ العلم في الصدور لا في السطور، وقال إن اعتماد الإنسان على الكتابة يعني أنه محى حافظته وأهملها، لكن لو عود نفسه على الحفظ حفظ. وهذا له وجهة نظر، ولذلك نرى أن الآلات الحاسبة الآن والكمبيوترات التي وضعت فيها العلوم والفنون نرى أنها أثرت على الناس. الآن مثلا نفرض فيها الآن جدول الفرائض في الكمبيوتر، يأتي إنسان في الشارع يعرف كيف يشغل الكمبيوتر، نعم، ويطلع لك الأحكام في المواريث وهو لا يعرف، وهذا ضرر عظيم على على على الذاكرة وعلى الحفظ. ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند حاجة، كمسألة فرضية وردت على إنسان تتطلب العجلة وحسابها طويل عريض، فهنا لا بأس أن نستعمل. أما ما دمت يمكنك أن تستعمل الشيء حسب حافظتك وذهنك فابتعد عن الكتابة. فالكتابة في الحقيقة يحتاج إليه الإنسان إذا كان قليل الحفظ، يعني ضعيف الحفظ، وإلا فالاعتماد على الحفظ أولى. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا الحديث أكثرهم حمله حفظا لا كتابة، وإن كان منهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أبو هريرة لا يكتب، ومع ذلك عنده من علم الحديث أو روى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيره مع تأخر إسلامه. فالمسألة هنا لا نقول بفضل الكتابة مطلقا ولا بفضل الحفظ بالصدر مطلقا، نقول إذا تساويا فالحفظ بالصدر أفضل وأحسن، وإن دعت الحاجة إلى هذا أو هذا فليستعمل. الآن عندكم في المسجلات، لو كنتم تعتمدون على التلقي حفظا لحفظتم أكثر مما تعتمدون على المسجلات، لأن الإنسان في المسجل يقول هيا ينام، وإذا انتهى الدرس فتح هذا المسجل وسمع. لكن لو كان ليس له مسجل وصار يركز على ما يقوله أستاذه كان هذا أقوى. فإذن نقول الكتابة أحيانا يضطر الإنسان إليها، وإذا لم يكن هناك حاجة فالحفظ في الصدر أولى. الثامن ومن ما يعتبر الكتابة أنه ربما لا يكون الكتاب معك، فتبقى كأنك عامي، وإذا اعتمدت على حفظ الصدر فأظن الأخ جابر يمكن لا يكون صدره معه، صح؟ أقول إذا اعتمدت على الكتابة ربما لا يكون الكتاب معك، تسافر وكتاب في البيت، وإذا كنت تعتمد على حفظ الصدر ربما لا يكون صدرك معك. ها؟ غلط؟ نعم، صدرك معك، هذه من آفات الكتابة. نعم. 28 حفظ الرعاية، بذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلاً إلى نيل الأغراض وطريقاً إلى أخذ الأعواض. فقد جاء عندي أنا إلى نيل الأعراض. الأعراض نعم بالراء بالعين أعواض وطريق بالغين لا الأعواض الثانية بالأعواض لا خل الثانية الأولى الأعراض بالعين ولا بالغين بالعين إيه أنت قرأتها نعم بالغي وليحذر أي وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض. فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه وليتقي نعم جاء الوعيد في ذلك بأن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنة أي ريح. وقد وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق، أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص، وأن لا يكون قصده نيل الأعراض جمع عرض يعني نيل شيء من عرض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب، لا لا لا يريد هذا. فإذا قال قائل كل الذين يطلبون العلم في الكليات الآن إنما يقصدون الشهادة، ولذلك نرى بعضهم يحاول الوصول إلى هذه الشهادة ولو بالباطل كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك، فيقال يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، وذلك بأن يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرساً أو مديراً أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة. فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة لأتمكن من التدريس في الكلية مثلاً، ولولا هذه الشهادة إيش ما درست، أريد الشهادة لأكون داعية، لأننا في عصر لا يمكن أن يقوم الإنسان داعي الله إلا بشهادة وبطاقة، وإلا لا عرض نفسه. أريد أن أكون مديرا على مصلحة على جماعة من الناس، وهذا لا ينال إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله. هذا في العلم الشرعي أو ما يسانده، وأما العلم الدنيوي فانوى به ما شئت مما أحل الله. لو تعلم الإنسان هندسة وقال أنا أريد أن أكون مهندسا ليكون الراتب لتكون وظيفتي 10,000 ريال مثلا، فهل هذا حرام علي؟ لا. لماذا؟ إن هذا عمل دنيوي كالتاجر يتاجر لأجل أن يحصل على ربح. كذلك أيضا لو تعلم الإنسان علم الميكانيكا علم المكائن وأصلاحه وقصد بذلك أن يحصل على مال، فهل هذا حرام؟ لا هذا ليس حرام، لأنه ليس مما يبتغى بوجه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال من طلب علما وهو مما يبتغى بوجه الله لم يجد عرف الجنة. نعم هذا قول الخطيب الخطيب فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، أي العلوم الشرعي أو ما يسانده كعلم العربية. نعم. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرهم من هذا الوجه، أكثرها من هذا الوجه. صحيح. وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهات وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة، وهي ستحصل لك مع النية الصالحة. إذا نويت نية صالحة صرت إماما، صرت رئيسا، اتجه الناس إليك، أخذوا بقولك. نعم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عنه معرفته وعلمه، بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. نعم، هذا أيضا يجب أن يعتني به حافظ الحديث رعاية، ومعنى رعاية أن يفقه الحديث ويعمل به ويبينه للناس، لأن مجرد الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص جدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. والمقصود بالأحاديث أو بالقرآن الكريم هو فقه المعنى حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم من هو راوية فقط ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيئا واضحا بينا لا يحتاج الناس إلى المناقشة فيه، لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا. ومن الناس من أعطاه الله تعالى فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ، إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النصوص، إلا أنه ضعيف الحفظ. ومن الناس من يعطيه الله الأمرين: قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما آتاه الله تعالى من العلم والحكمة بغيث مطر أصاب أرضا، فصارت الأرض ثلاث أقسام: قسم قيعان ابتلعت الماء ولم تنبت الفلاء، فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره. والقسم الثاني: أرض أمسكت الماء ولكنها لم تنبت الكلاء، هؤلاء من الرواة، أمسكوا الماء فسقى الناس واستقوا وزرعوا، لكن هم بأنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا الشيء. الثالث، الأرض الثالثة: أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء، فانتفع الناس، أكلوا وأكل مواشيهم وانتفعت، هؤلاء من؟ هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به. نعم، انتهى الوقت. نعم، تبقى لنا شيء. نعم أرشاد. الوقت هذا يعني صعب يكون كتاب. هنا هو صعب عند أكثر الناس صعب. أقول عند أكثر الناس صعب لأن المشاكل كثيرة والحوادث كثيرة وتنسي الإنسان. هنا السلف يتلقونه مرة واحدة ويحفظونه يأتي الشاعر في سوق عكاظ أو غيره ويلقي القصيدة 200 بيت أو أقل أو أكثر وينصرف الناس حافظين. نعم عبد الوهاب. يشيخ بعض طلبة العلم يأتي ويطلب العلم مثلا في جامعة على شيء ثم يعود إلى بلده أو إلى قريته أو إلى مدينته قد ترك قبل طلبه للعلم عمل دعوة موجود وكبير فحينما يعود إلى بلده يرفض الانصراف في هذا العمل والتعاون مع إخوانه ويقول لا أنتم تأتوني الآن. فهل هذا يا شيخ من الرئاسة يا شيخ؟ نعم أقول إذا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالعلم ثم رجع إلى وطنه الذي أقام فيه طائفة للدعوة إلى الله عز وجل فينبغي أن ينضم إليهم وهم سوف يجعلونه سيدا عليهم لأن عنده علما ولا ينبغي أن يبتعدوا يقول أنا أيت ولم يأتوا قد لا يأتون قد يرون أنه لما حصل من العلم ما حصل استكبر. نعم شراف هل يعني لكن لا يضيع عنه المعنى إيه لا بأس هذا طيب. نعم محجوب هم أهل الصنايع هذولا الله المستعان. السلام عليكم يا أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. الله يحييك. الآن إن شاء الله نبدأ الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم قوله ينبغي لطالب العلم كلمة ينبغي أحيانا يراد بها الوجوب لكن الشائع في استعمالها أنها للندب. ينبغي لطالب الحديث يعني للعالم بالحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمكن. وهذا في الأمور التعبدية ظاهر أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقاً من غير قصد هل يشرع أن يتبعها الإنسان أو لا. كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتتبع ذلك حتى إنه يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه فينزل ويبول وإن لم يكن محتاجاً للبول. كل هذا من شدة تحريه لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الأصل خالفه أكثر الصحابة فيه ورأوا أن ما وقع اتفاقاً فليس بمشروع أن يتبعه الإنسان. ولهذا لو قال قائل أيسن لنا الآن أن لا نقدم مكة في الحج إلا في اليوم الرابع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع. نعم ينبني على هذا يقول هذا وقع اتفاقاً أنه قدم في اليوم الرابع من الحجة فالصحيح أنه لا يشرع. طيب وما وقع عادة فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه؟ مثلا العمامة والرداء والإزار. نقول نعم يشرع أن نتبعه فيه، ولكن ما معنى الاتباع؟ هل معناه اتباعه في عين ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الثاني لا شك، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ذلك في ذلك الوقت لأن الناس يلبسونه اعتادوا هذا، وعليه فنقول السنة لبس ما يعتاده الناس ما لم يكن محرما، فإن كان محرما وجب اجتنابه. طيب، ما وقع على سبيل التشهد فهل نتبعه فيه؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى، يحب العسل، يتتبع الدبة في الأكل، هل نتبعه في ذلك؟ قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدبة، يعني في الطعام الدبة القرع، فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبعها. وعلى هذا فهل نقول من المشروع أن تتبع الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعها أو لا؟ الظاهر أن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبقه وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا، إذ أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يتتبعها أنه تتبعها إيش؟ قصدا لا اتفاقا. ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الدباء من على ظهر القصعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا يوجب له محبة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع آثاره. وحينئذ نقول إذا تتبعت ذلك فإنك على خير، إنك على خير. وقد يكون في الدبة منفعة طبية تسهل وتلين وتكون أدما للطعام، ففيها مصالح، ونحن نعرف الطب، لكن لو أننا رجعنا إلى أهل الطب لوجدنا أن في ذلك مصلحة طبية. المهم أن قوله أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول فيه ما إيش ما سمعته من التفصيل. كذلك باستعمال آثار، العبارة هذه فيها شيء من الركاكة، ولو قال باتباع آثار كما عبر بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا هو اللفظ المطابق للقرآن: فاتبعوني يحبكم الله. أما استعمال الآثار فقد يتوهم واهم أن المراد استعمال ثيابه وإمامته وما أشبه ذلك، لكن إذا قلنا اتباع آثار كان هذا أحسن وأوضح. وقول توظيف السنة على نفسه مراده بذلك أن نطبق، فتوظيفنا بمعنى تطبيق السنن على نفسه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. الأمر التاسع والعشرون. نعم، آخر آية، يعني لو ذكر الكلمتين بعد ذلك لكان أحسن. ما هما؟ لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فإن لمن كان يرجو الله اليوم الآخر هذه بدل من قوله لقد كان لكم، بدل من الكاف الدالة على العموم، لكنها بدل بإعادة العامل، والبدل بإعادة العامل شائع، مثل وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا في قصة صالح، مش بعده لمن آمن منهم، لمن آمن منهم، فهذه بدل بإعادة حرف الجر أي بإعادة العامل. نعم. الأمر التاسع والعشرون: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب، يعني دليل الذهاب، ولكن لو عبر بقوله فإن عدم التعاهد سبب الذهاب للعلم لكان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فيدل ذلك على أن عدم التعاهد سبب ليش للنسيان، وليس عنوان النسيان، لأن نعم وليس عنوان الذهاب للعلم، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء، وسبب الشيء يكون قبل الشيء، وعدم التعاهد سابق على عدم البقاء أي بقاء العلم. والخطب في هذا يعني يسير، يعني إذا كان المعنى مفهوما فالأمر يسير بالنسبة للألفاظ. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. المعقلة عندكم ولا المعقلة؟ ها؟ معقلة. إيش؟ وإن طلقها ذهب. على كل حال أنا لا أدري هل يجوز أعقلها، أما عقلها فهي معقولة واضح، وعقلها يرجع إلى لفظ الحديث من لنا به. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن ميسر للذكر. لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم. صحيح، هذا الحديث فيه دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، وهذا واضح أن من لم يتعاهد حفظه نسيه، وكما أن هذا في المعقول هو أيضا في المحسوس، فمن لم يتعاهد الشجرة بالماء إيش يقول؟ تموت أو تذبل. وكذلك من لم يتعاهد أغصانها بالشتل تتكاثر الأغصان ويحسد بعضها بعضا ولا تستقيم، فكذلك العلوم خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، يعني كأنه يحث على القواعد والأصول، وأنا أحثكم دائما عليها، عليكم بالقواعد والأصول، لأن المسائل الجزئية المتفرعة كلاقط الجراد من أرض صحراء تضيع عليه، لكن الذي عنده علم في الأصول هذا هو العالم. من فاتته الأصول فاته الوصول. نعم. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، يعني غالبا، وإلا قد يكون الإنسان عزيزا بماله وإنفاقه ونفع الناس به فيبقى عزيزا إلى أن يموت، لكن في الغالب أن العز الذي لم يؤكد بالعلم أنه يزول. الأمر الثلاثون: التفقه بتخريج الفروع على الأصول من وراء الفقه التفقه، ومتعلمه هو الذي يعلق ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم.